بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يكتب لكم أجر هذه الخطوات التي تكبدتموها في هذا الجو مع البرد والمطر، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، آمين. أحبتي في الله، تكلمنا فيما سبق عن أدلة عذاب القبر، ثم أتبعناها بالحديث عن صورة لقبور الصالحين، كيف هي وماذا يجري فيها، ونسأل الله أن تكون قبورنا كذلك. ثم صورة أخرى لقبور الكافرين والظالمين. وهنا السؤال المهم: ما الفائدة من ذكر هذا كله؟ ما الفائدة؟ لئن كانت الموعظة فإن الموعظة لا تجدي إلا بأن تتبع بعمل، بسلوك. وكأن القلوب بعد أن رقت والعيون بعد أن دمعت تسأل ما المخرج، ما المخرج من هذه الفتنة، فتنة القبر، وكيف يكون اجتياز تلك المحنة. فتنة القبر أحبتي ومحنة القبر ليست باليسيرة، وإن كان بعض الناس يتساهل والبعض الآخر ربما يغفل عنها، لكن المؤمن الذي يوقن بلقاء ربه عز وجل يتجهز لذلك المصير. كيف يكون المخرج وكيف يكون اجتياز تلك المحنة، يأتي درس الليلة وما يتلوه بإذن الله تعالى للإجابة عن هذا السؤال. عنوان لقائي معكم أحبتي: 20 سببا لعذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونكرر ذلك كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. 20 سببا لعذاب القبر تحمل في طياتها طريق النجاة، إذ باجتناب تلك الأسباب تحصل للعبد النجاة. وإن كنا سنسرد ولا بد شيئا مما جاء في السنة لرسم وتوضيح معالم النجاة ووسائل السلامة من عذاب القبر بإذن الله. حبتي في الله، لماذا يعذب الناس في قبورهم؟ لو سئلت أخي هذا السؤال ما الإجابة؟ أسمع منكم، لماذا يعذب الناس في قبورهم؟ ما الأسباب؟ تفضل. الكذب. نعم. 2، لماذا يعذب الناس في قبورهم؟ تفضل. تأخير الصلاة عن وقت، النوم عن الصلاة المكتوب. نعم. أيضا تفضل. الشرك بالله، ده أهم حاجة، ده أخطر سبب. وأيضا عدم الاستنزاه من البول. وأيضا تفضل. النميمة، جزاك الله خير. وأيضا الغيبة والنميمة. وإيه كمان؟ تفضل. طيب تعالوا نسأل إماما كابن القيم رحمه الله عن أسباب عذاب القبر، ننظر ماذا سيقول. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح حينما سئل هذا السؤال، أو أنه هو الذي كتب السؤال، قال: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ وانتبه، يقول: جوابها من وجهين، مجمل ومفصل. يعني سيعطينا إجابة مجملة ثم يفصل بعد ذلك. يقول: أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله. انظر لمصيبة الجهل، وكم هي يعني تنتشر وتستشري في المسلمين في هذه الأيام، حتى يذكر في بعض الإحصائيات أن الدولة الصهيونية اللقيطة، الدولة اليهودية، من أكثر الدول اعتناء بالكتاب وطباعة الكتاب، والشعب اليهودي من أكثر الدول كذلك. وأما سائر الشعوب للأسف فصارت فيها أمية، صار المسلمون لا يقرؤون إلا من رحم الله، في أمة وحيها بدأ بكلمة اقرأ. فحينما تنظر في واقع كثير من الناس بل والشباب خصوصا تجد هذا الأمر بدأ يتلاشى، والجهل بالله والعياذ بالله من أول أسباب عذاب القبر. يقول يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، يعني كانت فيه هذه الروح التي تعرفه. يقول فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، نعوذ بالله من غضبه وسخطه. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب، هذا الجواب المجمل. أما الجواب المفصل يقول فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين. طبعا المفصل هذا سنفصله إن شاء الله، أسرد عليكم العشرين الأسباب العشرين بإذن الله، وتكتبها خلفي بإذن الله تعالى حتى تنقل هذا تنصح وتعظ به من أحببت. أما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء من البول. يقول فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل السحت، اللي هو إيه السحت؟ حرام، المال الحرام من الرشوة وغير ذلك، وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، وآكل لقمة الشجرة الملعونة اللي هي الحشيش ونحو ذلك، والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والمحلل والمحلل له والمحلل له، والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتي بخلاف ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حرم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليها، ونواحي جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمستمع إليهم والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج، والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوا وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، مش كمان باع الآخرة بدنيا لنفسه بل بدنيا غيره، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها، النقر اللي هو إيه؟ الأداء السريع، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة، يعني يتهاون بالمعاصي، ولا يبالي ما حصل المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويرائي العالمين، ويمنع الماعون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها. يقول: ولما كان أكثر الناس كذلك. يعني أكثر الناس كذلك؟ يعني يقع كثير من الناس في هذه الذنوب. يقول: لما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، نعوذ بالله، والفائز منهم قليل. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين ونجنا من عذاب القبر. ظواهر القبور تراب، ظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب. ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تعالوا للتفصيل. أول سبب من أسباب عذاب القبر، معايا إخوة اللي هناك معنا، أول سبب من أسباب عذاب القبر الكفر، نعوذ بالله من الكفر. وأنا أعلم أن بعض الإخوة ربما يسمع هذا فيقول: الحمد لله احنا مسلمين. نعم، هذه نعمة عظيمة، لكن هل سيموت الإنسان مسلما؟ هتقول: ده ممكن يعني الإنسان يكفر. وقل: وما يدري الإنسان، ولا يدري الإنسان كيف سيموت. وقد ورد عن البعض أنه ارتد والعياذ بالله، بل وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي تنصر وكان من كتبة الوحي والعياذ بالله. يعني انظر لهذه الأمور التي شاهدها واليقين الذي رأى، كان من كتبة الوحي والعياذ بالله، فتنصر. فلما علم النصارى بما كان له عند المسلمين من منزلة رفعوه فيه، فلم يلبث أن قصم الله عنقه، مات. فأخذوه فدفنوه فوجدوه قد لفظته الأرض، يعني أخرجته الأرض مرة أخرى، فأخذوه وأعمقوا له ودفنوه، لما النصارى يعني، فوجدوه مرة أخرى قد لفظته الأرض، فقالوا: هذا من فعل المسلمين. يعني المسلمين بيعملوا كده عشان هو إيه؟ تنصر يعني. فأعمقوا حتى بلغوا الماء فوجدوه قد لفظته الأرض، فتركوه حتى أكلته السباع والهوام. وقال العلماء إن أصل القصة في صحيح البخاري. قال العلماء: فعل به ذلك جزاء لعمله، لأنه لفظ آيات الله فلفظته الإيه؟ الأرض عياذا بالله. أنا أقول هذه القصة ليس لأخيف البعض مثلا فيصب وسوسة أو كذا أو يأس أو قنوط، كلا، لكن كي لا يأمن أحدنا على نفسه، كي لا يأمن أحدنا على إيمانه، كي لا يأمن أحدنا مكر الله فيعجب بعمله، لأن البعض ربما يصاب بالغرور أو العجب أو نحو ذلك وما يدريك كيف سيكون الحال. وإذا كان الصديق رضي الله عنه وهو من هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيعلمه: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وده مين؟ أبو بكر. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل به. فلذلك الإنسان يحمد الله على نعمة الإيمان ويسأله أن يديم عليه هذه النعمة قائلا: توفني مسلما فكرين وإيه؟ وألحقني بالصالحين، ويردد هذا الدعاء ويكثر ويأخذ بأسباب ذلك. ومع هذا كله لا يأمن، لا يأمن أبدا مكر الله عز وجل، لا يأمن على نفسه، وهذا يدفعه التواضع والانكسار والإخبات والخضوع لله عز وجل. وسنذكر بعض المواقف أيضا خلال هذه الأسباب بمعاص فعلها أصحابها وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا عصاه. تأمل معي: رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وغزوا معه، ومع ذلك ماتوا على المعصية. فأولى بذلك من لم يشاهد إذا كان عنده تقصير أو مرض في قلبه، عجب وغرور وكبر وغير ذلك. ولذا كان بعض السلف يقول: لو كان الموت على الإسلام عند هذه الاسطوانة، هذا العمود، والموت على الشهادة عند باب الدار، لاخترت الموت على الإسلام. طب ليه خطواته تموت شهيد؟ يقول: أنا لا أدري ما يعرض لقلبي في هذه المسافة. هو خايف لو على يمشي من هنا يوصل للباب، خايف يحصل تقلب للإيه. كذلك الأمر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الكفر، نعوذ بالله من الكفر، من أعظم أسباب عذاب القبر. الكفر والشرك. قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة إيه؟ باسطوا أيديهم. والكفر أو الظلم إذا ذكر بإطلاق في القرآن فإنما يراد به الإيه؟ الأكبر، الظلم الأكبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالكافر إذا احتضر تبشره الملائكة بإيه؟ بالنار والأنكال والأغلال والسلاسل والجحيم وغضب الرب عز وجل، فلذلك تتفرق روحه في جسده وتأبى الخروج فتضربه الملائكة والعياذ بالله تعالى. والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم، يعني يقولون لهم ذلك: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار إيه؟ يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تعالى. ولذا أبو أيوب يحكي لنا موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج عندما وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت غربت، فسمع صوتا النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، نعوذ بالله. والحديث متفق عليه، يهود تعذب في قبورها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول عندما تطلع الشمس وعندما تغرب، يعني يتمثل هذه الآية، طلعت الشمس أو غربت الشمس وعرض آل فرعون على العذاب أو على أشد العذاب. فالنار هنا هي عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا يعني في الصباح وعشيا ويوم تقوم الساعة. من العذاب ده كان فين؟ كان في الدنيا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ أشد العذاب، نعوذ بالله من العذاب. وقبل أن أنتقل للسبب الثاني، لعل البعض يسأل يعني وماذا نفعل حتى نتجنب الكفر؟ يعني ليس الأمر بالدعاء فحسب أن يدعو الإنسان أن يحفظه الله من الكفر، نعم هذا مطلوب، لكن لابد أن يتعلم العبد الإيمان بالله عز وجل حتى يجتنب ما يضده، ويتعلم أيضا الشرك وصور الشرك حتى يتجنبها، لأن البعض ربما يقع في صورة من صور الشرك أو أكثر وهو لا يدري، ربما يقع في أمر شركي أو توسل من التوسل الشركي أو البدع وهو لا يشعر. ولذلك يتعين، أنا أقول يتعين يعني يجب، يعني ليس الأمر باختيار الإنسان أفعل أو لا أفعل، بل هو واجب على كل مسلم أن يتعلم الإيمان بأركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الأركان الستة المحفوظة، هذا فرض على المسلم وليس أمرا مستحبا. ولعله يأتي إن شاء الله درس قريب نعلن عنه يكون الحديث فيه عن الإيمان والإسلام بإذن الله تعالى، مع درس القرآن الذي وعدتكم به بإذن الله تعالى. لكن أوصي نفسي وإياكم إخواني أن نتعلم الإيمان وأن نتدارسه وأن نعتني بمسائله وأن نتعلم كذلك صور الشرك ونتعرف عليها حتى لا نقع فيها ونحن لا ندري أو ونحن ندري. السبب الثاني من أسباب عذاب القبر النفاق. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب، كمل معايا، منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في عهده، ورأوه، نعم رأوه، ومع ذلك ماتوا كفارا والعياذ بالله، ماتوا على النفاق، مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طب العذاب مرتين كان فين؟ في الدنيا وفين؟ وفي القبر. ثم العذاب العظيم فين؟ في الآخرة يوم القيامة. إذن القرآن فيه آيات صريحة على إثبات عذاب القبر، سنعذبهم مرتين أي مرة في الدنيا وأخرى في القبر. ولذا قال قتادة والربيع بن أنس: إحداهما في الدنيا والآخرة هي عذاب القبر. وقد سبق معنا في الأحاديث التي تبين عذاب القبر أن المنافق حينما يسأل في قبره، يسأل عن من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان له الملكان: يعني قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه ف فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا صريح في عذاب المنافق في القبر. طبعا إخواني ركزوا معي، تعرفون النفاق ما هو؟ ما النفاق؟ أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هو في داخله لا يحب الله، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب الإسلام، ولهذا هذا النفاق الاعتقادي الأكبر عياذا بالله، وليست الخصال التي ربما تكون فينا نعوذ بالله من هذا وذاك، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق وإذا تمن خان، هذا النفاق عملي أو النفاق الأصغر. أما النفاق الأكبر ولعياذ بالله فهو الذي إبطان الكفر وإظهار الإسلام. هذا وإن كان في الدنيا معصوم الدم والمال، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. والسؤال، هل نحن نخاف على أنفسنا من النفاق؟ نخليكم هنا، هل نحن نخاف على أنفسنا من النفاق؟ يعني إذا جلست مجلسا أو سمعت خطبة جمعة مثلا الحديث فيها عن النفاق، البعض ربما يجلس في الدرس أو في الخطبة يسمع الكلام على الكفر أو الكلام على النفاق أو كذا، ها، فربما يقول هذا فلان أو هذا علان، أنا ليس في شيء من ذلك، وربما يريد أن يخرج سليما، فربما يريد أن يخرج نفسه كما يقال كالشعرة من الإيه؟ من العجين، يعني يخرج من الدرس أو من الخطبة منزها من كل عيب أو وصف أو صفة، يعني كأنه يقول ليس في شيء من ذلك وخلاص وانتهى. يزكي إيه يعني؟ يزكي إيه؟ نفسه، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والأولى بالإنسان أن يتهم نفسه وإن لم يكن فيه ذلك، وليس الأمر أن يصل كما ذكرت أن يصل إلى اليأس والقنوط، ولكن حتى لا يصب عجب وغرور أن يتهم نفسه كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. تخيل العدد ده، حوالي 30 واحد من الصحابة رضي الله عنهم بيخافوا على نفسهم من النفاق. يبقى نحن أولى بذلك أن يخاف الإنسان على نفسه من الإيه؟ من النفاق. والنفاق الأصغر ربما يوصل صاحبه إلى النفاق الأكبر، يعني الذي يتساهل بالوعد فيخلف الوعد، أو يخون الأمانة، أو يكذب في الحديث. ربما إذا داوم على ذلك أو غير ذلك من الخصال، يعني إذا داوم على كالتأخر مثلا عن الصلاة مثلا، أو ترك صلاة الفجر مثلا، أو أثقل صلاة على المنافقين إيه؟ الفجر والعشاء. هذا ربما البعض لو داوم عليه وأكثر منه ربما يصل ولا يذهب إلى النفاق الأكبر، وربما يكون ذلك في أخريات حياته، فيموت على الدنيا فيموت منافقا والعياذ بالله تعالى. إذن المسلم المؤمن الحريص على دينه لا يستسهل أمر المعصية، لا يقول مثلا هذا نفاق أصغر هذا أمر، لا، بل يستعظم المعصية. ولذا قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، لأن الأمر ربما يصل إلى استهانة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، وعمر بن الخطاب يذهب إلى حذيفة يقول له إيه؟ عمر بن الخطاب راح لحذيفة يقول له إيه؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ ده مين؟ ده عمر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، يذهب يفتش عن اسمه في سجل المنافقين. من منا يفكر في ذلك؟ من منا يذهب لحذيفة يسأله؟ الأمر يحتاج فعلا. وحذيفة، حذيفة اليوم أعني به أن نتدارس ما ورد في الكتاب والسنة من صفات المنافقين، في كتاب أو في رسالة يدرس أحدنا ما ورد في الكتاب والسنة من صفات المنافقين حتى يقيس نفسه عليها، هل في شيء من هذه الصفات أو لا. إذا كان المنافق يعذب في قبره كما سمعتم، فعلى الإنسان وعلى المسلم أن يحرص على أن ينقي نفسه من النفاق بكلتا نوعيه. السبب الثالث من أسباب عذاب القبر قلنا الأولاني كان إيه؟ في ناس حتنام إيه؟ الكفر والشرك. 2 النفاق. 3 الكذب. في حديث سمرة بن جندب الذي ذكرناه أكثر من مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، له الخطاف أو الشوكة التي تعلق بها الأشياء أو تسحب بها الأشياء، يا حديدة معوجة، وهو إذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه، شايف كده الحتة اللحمة دي كده يفتحها كده لحد قفاه، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، تأمل معي مقدار الألم الذي يكون، ويفعل هذا في هذا الجانب ثم ينتهي يتحول إلى الجانب الثاني، إذا انتهى من الجانب الثاني يعود يجد هذا الجانب قد صح كما كان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل قال له لما جبريل وميكائيل إنه الرجل أو إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وفي رواية فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وده قيد مهم جدا، إلى يوم القيامة، ده دليل أن العذاب هذا ليس في يوم القيامة بل فين؟ في القبر. بعض الإخوة سألني في بعض الدروس إيه الدليل على أن هذا يكون في القبر، رواية البخاري قال يفعل أو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وهذه رسالة نرسلها إلى أصحاب الصفحات المفسبكين خد بالك والنت والصفحات والكذب الذي ينشر ليل نهار، فلان فعل وفلان قال والشيخ الفلان قال كذا والشيخ فعل كذا، ويكذب ويصدق نفسه أنه ليس بكاذب والعياذ بالله، يكذب الكذب وتبلغ الآفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ساعة ربما. هذا الإنسان والعياذ بالله الكذاب يفعل به ذلك، لأن هذه أدوات الكذب، هذه الأجزاء التي كان يكذب بها، فإذا كان حاله كذلك وإذا كان الكذب يفعل بصاحبه كذلك فعلى العبد أن يكون قواما على لسانه، لأن اللسان من أكثر ما يدخل الناس النار، بل وبكلمة واحدة، بكلمة واحدة من غضب الله عز وجل يهوي العبد في النار 70 خريفا. وفي رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب، معايا ولا بتنام؟ أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة من غضب الله. فالإنسان يكون قواما على لسانه، لا يتكلم إلا إذا علم أن في الكلام خيرا، لا يتكلم إلا بالصدق، وإن كان في الصدق مهلكة فإنها ليست كذلك بل الصدق من جاء، يحرص على ذلك ويدرب نفسه على الصدق ويتوب إلى الله عز وجل مما سلف ومما كان. ومن علامات صدق التوبة وصحة التوبة ألا يعود إلى المعصية. فالكذب كبيرة من الكبائر، وإذا أراد العبد أن يتوب منه أن يندم على ما فات وأن يحرص على الصدق ويتحرى الصدق وأن يحدث بعد ذلك بالصدق ولا يقع، وإن وقع يتوب ويكرر توبته إلى الله عز وجل. السبب الرابع هجر، والخامس معا لأنهما ورد معا في الحديث، هجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة. إيه؟ هجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة. في نفس الحديث حديث البراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا وآخر يقوم عليه بصخرة يلقي الصخرة على رأسه فتشدخ رأسه، تكسر دماغه والعياذ بالله تعالى، ويتدحرج الحجر فيذهب يأتي بالحجر يعود فيجد رأسه صحت كما كان، ويفعل به هكذا والعياذ بالله تعالى. ما السبب الذي يفعل به الرجل ذلك؟ قال والذي يشدخ رأسه أو رأيته يشدخ رأسه فرجل اسمع علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار أو لم يعمل به بالنهار. والله تخوف، رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. يبقى الإنسان يخاف على نفسه، يعني أهل القرآن كان أحدهم إذا قرأ السورة الواحدة من القرآن يعلم أنها أمانة ومسؤولية وأن الله سائل عما فيها من العمل، فكانوا يقتصرون على 10 آيات يتعلمون ما فيها من العلم يعملون بها ثم ينتقلون إلى غيره. ربما تجد الإنسان حتى الصغار يستظهرون القرآن كله، حفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، لكن أين العمل؟ هذا ليس المراد من القرآن، القرآن ما أنزل ليحفظ بل القرآن أنزل ليعمل به. خيركم من تعلم، ولم يقل من حفظ وحفظ، وإنما قال من إيه؟ من تعلم، هذا المعنى الذي يتبعه العمل بعد ذلك. حافظ القرآن كان له وصف وقدر عند السلف يختلف تماما عن كثير مما في عصرنا، البعض يتنافس في الإجازات والقراءات وهو هو لا يفهم شيئا في كتاب الله عز وجل، وهو هو القرآن قد يلعنه بما يفعل من الحرام. ليس هذا المطلوب من حفظ القرآن، ولو أن يقلل الإنسان ويتعلم ما في القرآن فهذا خير، لأن يعكف بعد ذلك. نعم، حاضر. ولو أن يتفهم ذلك، ولو أن قلل الكم المحفوظ حتى يتعلم، ولو استغرق ذلك وقتا. فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في عدة سنين، 8 سنين أو نحو ذلك، وما هذا إلا لحرصه على التعلم والفهم. وأما الوارد في تقديم الإمام فالوارد الأقرأ، ولا يلزم من الأقرأ أن يكون الأكثر حفظا، الأقرأ، وإن كان ربما الذي يحفظ أكثر ربما يخطئ، يعني لا يحسن القراءة، فالأقرأ هو الذي يقدم. وينضم لذلك الفقه بلا شك، أن يفقه، أن يكون فقيها بفقه الصلاة حتى يستطيع أن يعالج الأخطاء التي ربما تقع فيها. لذلك إخواني نريد أن نصحح مفهوم حامل القرآن وحافظ القرآن، نريد أن ننقلب إلى بيوتنا نعكف على كتب التفسير، كتب التفسير السلفية كتفسير ابن كثير مثلا، أو الكتب المبسطة المعاصرة كالتفسير الميسر أو أيسر التفاسير أو تفسير الإمام السعدي رحمه الله وغير ذلك، ولو أن تقرأ في اليوم صفحة واحدة حتى نتعلم ما في كتاب الله عز وجل ونتمسك به فلا نضل بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هل لك نصيب وحظ من الوحي في كل يوم؟ هل أنت حريص على ذلك؟ هل أنت حريص على أن تقرأ ولو صفحة من التفسير وتفهم وتتعلم وتعلم أهلك وولدك وتنشر ذلك بين الناس؟ أم حل الهجر بالقرآن؟ يخاف الإنسان على نفسه، رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، ليل السلف كان ترنما بكتاب الله عز وجل، كان الذي يسير في المدينة يسمع دويا كدوي النحل. البيوت ليست تسهر على ما حرم الله من الغناء والأفلام والموسيقى وغير ذلك، بل يسهرون على تلاوة كتاب الله عز وجل، فلذا نصرهم الله وفتح الله عز وجل لهم القلوب، قلوب العباد، وفتح الله لهم البلاد كذلك. نريد أن نحيي هذه السنة، أن نخصص ولو نصف ساعة في كل ليلة ولو قبل النوم نصلي فيها بشيء من القرآن، وحبذا لو قرأت معنى هذا الذي تصلي به قبل أن تصلي، فتصلي بما تفهم فتتأثر ويتغير القلب وتعمل بما تعلمت بإذن الله تعالى. وبلا شك الأعظم من ذلك الذي ينطبق عليه هذا الوصف الذي يهجر القرآن ويرفضه، يرفض تحكيمه ويرفض التشريعات التي جاءت فيه، وربما استهزأ به وقال هو لا يصلح لزماننا مثلا وغير ذلك مما يفعله المنافقون. لذلك أقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله، قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهي الرأس. رفض أشرف الأشياء فعوقب في أشرف الأعضاء وهي الرأس. وقال: ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين. خلي بالكو، يحتمل أن يكون التعذيب، اصحى يا لناي، على مجموع الأمرين، إيه؟ ترك القراءة وترك العمل. شفتلكوا تخوف؟ هذا تفسير السلف في فتح الباري. يحتمل أن يكون التعذيب على كلتا الأمرين، مجموع الأمرين، ترك القراءة وترك العمل. لذلك اجعل لك وردا من القرآن في اليوم ولو صفحة واحدة، تكون لك علاقة قوية بكتاب الله عز وجل، ولو أن تقرأ وتفهم وتتعلم وتعمل هذا أمر عظيم. الصفة الثانية في هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفض، الصفة الثانية: ينام عن الصلاة المكتوبة. طبعا ما تنسوش إن شاء الله كلكم مدعوين لحفظ القرآن، إن شاء الله سنقيم درسا في تحفيظ القرآن بحسب أي مستوى أنت عليه. لا تتعلل، سنك 50 60 سنة 20 30، نحفظ ولو شيئا قليلا. والذي لا يستطيع يجلس فقط يحسن ويصحح القراءة سيستفيد إن شاء الله، سنعلن عن ذلك قريبا إن شاء الله. النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها مع جماعة المسلمين، بل رأسه تثقل عن الصلوات، يعني كثير النوم، وجزاء ذلك الرجل أن يثلغ رأسه ويرضخ في هذا الرأس بالحجارة والعياذ بالله، يعذب كذلك إلى قيام الساعة. نعوذ بالله، فيفعل به ذلك إلى قيام الساعة. من يحتمل؟ هل النزول لصلاة الفجر مثلا في هذا الجو ولو كان فيه برد وشدة شتاء ونحو ذلك لا يعذر به الإنسان، هل هذا النزول أسهل أم أن يعذب في القبر بهذه الصورة؟ بعض الناس يستسقل الأمر ويعني يثقل نومه، فالرأس هي محل النوم، فلذلك العذاب يكون في هذا المكان عياذا بالله من ذلك. اسمع لهذا الموقف عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت وكان يأتيها يعودها، أخته كانت مريضة ثم ماتت فدفنها، فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه، فاستعان برجل من أصحابه قال: فنبشنا القبر ووجدنا ذلك المتاع، فقال للرجل: تنح حتى أنظر على أي حال أختي. قال له: اذهب بعيدا، أنا أريد أن أنظر إلى أختي كيف حالها. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل نارا والعياذ بالله، فرده وسوى القبر، فرجع إلى أمه فقال: ما كان حال أختي؟ يعني كيف كانت تفعل، ما عملها؟ اسمع، قالت: ما تسأل عنها وقد هلكت. تسأل ليه؟ فقال: لا تخبريني، لازم تقولي لي. قالت: كانت تؤخر الصلاة. يعني خلي بالك، يعني ما قالت لا تصلي، كانت إيه؟ وقالت أيضا: ولا تصلي فيما أظن بوضوء. يعني أحيانا ربما لا تصلي بإيه؟ بوضوء. إيه الصفة التانية؟ وتأتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم. وهذه ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، يعني تتصنت على حديث الناس وتخرج ذلك إلى الناس وتنشر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل عندنا ما هو أفضل من هذه القصة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أمر به أن يجلد في قبره 100 جلدة، والقصة ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة، أمر به أن يجلد في قبره كام يا إخواني؟ 100 جلدة. فسأل وتضرع فخففت إلى جلدة واحدة، فلما جلد جلدة واحدة اشتعل القبر عليه نارا. احفظ الحديث ده ورايا عشان تنصح به. اشتعل القبر عليه نارا، فلما سأل: على ما جلدتموني؟ قيل له: إنك صليت صلاة بغير طهور أو بغير وضوء، صلاة واحدة صلاها بغير إيه؟ بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. السببان: أنه يصلي بغير وضوء، أو السبب الآخر، والسبب الآخر أنه مر على منصور مظلوم فلم إيه؟ فلم ينصره. إخواني، ما هذا التقصير والعمر قصير، ما هذا الزهو يا من إلى البلا تصير، كم فرق الموت مسيرة أمير، وكم نزل بوزير ووزير، فتساوى في القبر كل من هجر وزير، يعني الذي كان يزوره الناس. أين الأبطال الذين خاطرهم خطير كانت لهم وجاهة؟ قد تبرأ كل منكر من منكر وكل نكير من نكير، يعني الكل تبرأ من بعضه، حتى إذا رفع شراب الفراق وأدير، فريق في الجنة وفريق في السعير. كم أخرج الموت نفسا من دارها لم يدارها، الموت لا يداري، يعني لا يتكلف. وكم أنزل أجسادا بجارها لم يجارها، وكم نقل ذات خطايا بأوزارها، وكم أجرى عيونا كالعيون على بعد مزارها. متى تنتبه لخلاصك أيها الناعس؟ متى تطلب الآخرة يا من على الدنيا تنافس؟ إذا انفردت عن حبيب ومؤانس، يا من قسى قلبه وجفنه ناعس، يا من تحدثه الآمال دع عنك هذه الوساوس، أين من اعتاد القصور حبس في القبور في أضيق المحابس، أين الرافل في أثوابه عري في ترابه عن الملابس، أين الغافل بأمله عن أجله استلبه كف المخالص. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الغفلة، وأن يعيذنا من عذاب القبر، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والأسبوع القادم نكمل أسباب عذاب القبر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا